فهذا واجب من واجبات الحج، من نسيه وتركه فعليه دم. والنبي صلى الله عليه وسلم بات ولم يأذن بترك المبيت إلا للسقاة والرعاة، ويدخل ما شابهه كالأطباء مثلا والممرضين، أو من له مريض يخاف عليه، أو عنده عمل مثلا عمل في فندق ولا يسمح له صاحب الفندق أن يبيت في منى، فإن هذا مثل السقاة ومثل الرعاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يتركوا المبيت، كما أذن لهم أن يؤخروا أيام التشريق إلى اليوم الأخير، أو اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الأخير في الرمي، ويرموا عن اليومين أداء لا قضاء، وكذلك من شاكلهم من أهل العذاب أو غير أهل العذاب، فإن من جاء إلى مكة مثلا في اليوم الثاني ولم يرمي يرمي في اليوم الثالث أو الثاني من أيام التشريق أو الثالث من أيام التشريق، لمن لم يتعجل، من لم يرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق أو لم يرمي يوم النحر فإنه يرمي في أيام التشريق بعد حلول وقت الرمي، ووقت الرمي في اليوم الأول من وقت الانصراف أو من وقت الوصول منه، لأنه تحية منه، تحية منه الرمي، وتحية البيت الطواف، وتحية مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تأخير. فمن أخر رمي بعض أيام التشريق إلى اليوم الأخير صح، ويرتب يرمي عن اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثاني، أو يرمي عن يوم النحر والحج الأكبر ثم يرمي عن يوم التشريق الأول والثاني وهكذا، وهذا أداء وليس بقضاء، أداء وليس بقضاء، لأن أيام التشريق كلها وقت للعبادة مثل أوقات الصلاة المجموعة، يصلي في أول وقت ولا في آخره، هو الأولى أن يرمي لليوم الأول للثلاثة ثم يعود، وإذا كان فيه مشقة يرمي اليوم الأول الجمرة الأولى لليوم الأول واليوم الثاني، إذا كان فيه مشقة مثل هذه الأيام وزحام شديد، لأن الذهاب والرجوع فيه مشقة، قد لا يتمكن أن يعود مرة أخرى، ويرمي عن اليوم الأول ثم يرمي عن اليوم الثاني وهو في مكانه، ثم ينتقل للجمرة الوسطى وعن اليوم الأول والثاني، ثم إلى الجمرة الكبرى واليوم الأول والثاني، وإن لم يشق فالأولى أن يرمي عن اليوم الأول الثلاث، ثم لأنها عبادة، بعض أهل العلم يرى أنها عبادة متصلة ببعضها مثل الصلاة، ثم يرمي عن اليوم الثاني، يبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لكن كان فيه حرج ومشقة فمن أهل العلم من يرى أنه يرمي عن اليوم الأول في مكانه، أو إذا كان موكل أو نائب عن غيره يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الشخص الذي ينوب عنه، ثم يرمي عن الشخص الثالث إذا كان، ثم ينتقل للجمرة الوسطى ثم يرمي عن نفسه ثم من أنابه ثم من أنابه إذا كان نائبا عن أكثر من واحد. وهنا مسألة نسأل عنها كثيرا من المالكية، يرمي عليه بدفعة واحدة، لا يرمي كل رمية بحصاه، كل رمية بحصاه يرمي سبعا عن نفسه ثم يرمي سبعا عن من أنابه. وهنا يسأل كثير من المالكية أن في الإنابة، أن هل يصح الإنابة بدون أجر ولا لابد من الأجر؟ يصح بدون أجر، والأولى أن لا يؤخذ على مثل هذه العبادات أجر، فيرمي عن نفسه تبرعا، لأن هذه العبادات من عبادات التي لا ينبغي أخذ الأجر عليها، وكان يجوز أخذ الأجر. دم يصل عليه أجر؟ دم ينرمي عليه؟ ما عليه، إذا أناب ما يجوز فيه النيابة أو الإنابة فلا دم عليه. ومن لياليها، هذا الواجب من واجبات الحج، من لياليها إلا كنا ما أهل الأعذار كالسقاة والرعاة والمرضى ومن هو عند مريض والأطباء وحراس الأمن والجنود الذين مثلا يرتبون سير السيارات، ما يجب عليهم المبيت في منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة، وهؤلاء أولى من السقاة والرعاة، لأن السقاة والرعاة يعملون لأنفسهم، وهؤلاء يعملون للأمة كلها والمجتمع كله، والعمل لنفعه متعدي أكثر فائدة من العمل اللي نفعه قاصر على صحبه. ومن لياليها والميقات، من ترك الميقات تجاوز الميقات غير محرم فإنه، وكان هذا والدفع من عرفة قبل الغروب، قلنا إن هذا خلاف، والراجح أنه يجمع في ورأي جمهور أهل العلم أنه يجمع في عرفة بين الليل والنهار لمن وقف نهارا، أما من وقف ليلا فلا يلزمه الوقوف نهارا وصح حجه. وكذلك من وقف نهارا ولم يقف ليلا صح عند بعض أهل العلم، والبعض الآخر يجب عليه أن ينحر هديا أو هديا للنكس. والدفع من عرفة قبل الغروب، والرمي، طبعا الرمي ما أجب من واجبات الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، لكنه أجاز للنساء أن ينيبن غيرهم، فالنساء والعجزة كبار من الذكور والصبيان وغيرهم ينبغي، أما أن يتحينوا وقتا لا زحام فيه وإلا ينبغي عليهم أن ينيبوا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن إلقاء الأنفس لك وتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. وأحيانا في شدة الزحام والمدافعة التي تحصل أحيانا من بعض الجهلة من الحجاج، يدفع بعضهم بعضا ويأتون جماعات وتكتلات فيدفعون الضعيف قبلهم والمرأة والعاجز أو من كان مفردا غيرهم، هذا من الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الحج، الحج والعج والتج، نحر الدماء ورفع الصوت بالتلبية، والصياح الذي نلاحظه أو المدافعة هذا من الرهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيموي ولدته. وقد يكون هذا الرفث يوصل إلى القتل، يقتلون شخصا، كما سمعنا في سنة من السنين أن بعض الحجاج من بعض البلاد أو الجهلة منهم صاروا يشقون طريقهم بالسكين، نعوذ بالله، قتلة، أصبحوا قتلة ومجرمون وألحدوا في بيت الله، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ولو كان بخطأ أو بدفع، ومن أحياها يعني منع الناس من دهس هذه النفس فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا فضل من الله في مكة أن يكف الإنسان نفسه عن الصخب وعن اللجج وعن الرفث وعن الفسوق وعن العصيان وعن التعدي وعن المشاتمة وعن المسابة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى الجدال الذي لا فائدة منه من من من يخرج الحج أن يكون مبرورا. والنبي وعد بالحج المبرور بأن يعيده الله سبحانه وتعالى من ذنوبه كيوم ولدته أم، مكفر لما قبله من الذنوب. والمكفرات في الشريعة الإسلامية كثيرة، رمضان إلى الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، مكفرات لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. لكن من دهس أو دفع إنسانا وقتله هذا ارتكب كبيرة، أو هذا أو سرق هذا ارتكب كبيرة من الكبائر، أو ساب أو شاتم أو لعن كما يسمع كثيرا من أو أحيانا، ليست بكثيرة ولله الحمد وإنما هي تسمع أحيانا، وهذا دليل على الجهل، دليل على عدم الاحتياط للحج. فإن الحج المبرور وهو ما سلم من الرفث والفسوق والعصيان ليس له جزاء إلا الجنة. سيد الشيخ الثوب العجل التليات ولا من نهار 8 الصبح هذا والكلام زي نعم من نهار 8 بالعيد ولا من نهار 10 بالعيد من نهار أول يوم العيد، كل الرفث والفسوق والعصيان ممنوع حتى ينتهي من الحج. فمن فرض فيهن الحج، الحج اسم شامل للوقت والأعمال كله حتى ينتهي من أعمال الحج كاملتان. وينبغي في هذا في جميع حالات الناس الرفث والفسوق والعصيان اجتنابها، لكنها في بعض الأزمان وبعض الأوقات وبعض الأماكن يزيد إثمها وتزيد عقوبتها. وإلا الرفث والفسوق، الرفث طبعا قد يكون خاص بالجماع هذا ممنوع منه في الحج فقط، لكن بغير الحج ليس ممنوعا منه. لكن الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله والجدال فيما لا فائدة فيه والمسابة والمشاتمة هذه ينبغي تركها في جميع عمر الإنسان، لأنها من المعاصي ومن الخروج عن الطاعة. والرمي والحلق واللبس الدهس ذكرت الدهس من الكبائر يستوي فيه دهس الخطأ مع دهس العمد. دهس الخطأ لا، هذا لا إثم فيه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن الدهس المقصود هنا أن يدفع بعض الحجاج بعضا حتى يترك لهم الطريق، أو يرون ضعيفا أمامهم فيتجاوزونه واطيا ودهسا، هذا هو القتل، وهذا قد يصل إلى درجة العمد ويجب فيه القصاص. وأما الخطأ فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، عبي لأمتي عن الخطأ والنسيان ومستثري عليه. من دهس في سيارة من غير تفريط منه، أو دهس إنسان من غير تفريط منه لم يره ووطئه من غير تفريط، والتفريط من فرط هو من ترك شيئا يجب عليه أن يفعله ولم يفعله، يعني ما شاب السيارة على وراء ولم يلتفت، هذا مفرط وعليه إثم وعليه عقوبة. والرمي والحلق واللبس، أي لبس المخيط بالنسبة للذكر أو بالنسبة للمرأة، أن تلبس القفازين أو تلبس البرقع، فهذا محظور على المرأة، لبس القفازين اليدين أو لبس البرقع، فهذا محظور وفيه فدية على المرأة. أو تغطية الرأس، اللبس بالنسبة للرجل، والطيب بالنسبة للرجل والمرأة، فمن تطيب سواء في بدنه أو في إحرامه أو في مأكوله أو في مشروبه، ماء الورد طيب لا يشرب، ومن تطيب والطيب يسمى طيبا ما عده الناس في حياتهم العادية طيبا، وأما ما لا يعدونه طيبا كالصابون مثلا اللي فيه روائح بسيطة أو كذا، أو الهيل أو الهليلج أو غيرها، هذه ليست من الطيب. البرقع نعم، البرقع غطاء هذا للمرأة يجعل على قدر وجهها، هذا لا يجوز للمرأة، محظور من محظورات الإحرام في الحج. وكان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إذا قابلهن الرجال وضعن خمرهن على جيوبهن سدلنا، وإذا انتهى الرجال كشفن. إذا كانت المرأة مع رجال تغطي وجهها بغير ملاصق، ما لا تضع البرقع واللثامة أو ما يسمى بهذه الأسماء عند الناس، وإنما إذا كانت مع رجال في سيارة أو غيرها ينظرون إليها، الأولى أن يكون النساء خلف ولا يلتفت الرجال إليهن. إذا كانت مع رجال فإنهن يغطين يضربن بخمرهن على جيوبهن، فإذا أدبر الرجال كشفنا. والطيب والقلم، قلم الأظافر محظور على الرجل والمرأة إلا ظفرا انكسر وأزاله فإن هذا لا شيء فيه. والصيد، الصيد جزاؤه مختلف، الصيد جزاؤه مختلف، جزاؤه مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صيام، فما حكم الصحابة فيه بمثل فيحكم فيه بما حكموا فيه، ومن لم يحكم فيه يحكم الصائد اثنين، وإن لم يكن له مثل تقدر قيمته ويشترى بها طعاما أو يصوم بدل كل مد يوم. والصيد ونبات الحرم، نبات الحرم ليس خاصا بالحج وإنما في كل وقت، فإن في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الأصغر شاه وهكذا. وطواف الوداع، طواف الوداع نسك، لكن هل هو من أنساك الحج وإلا واجب مطلق؟ خلافهم بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه واجب من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم، من نسي من نسك جنة وتركه فعليه دم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، إلا أنه أسقطه عن المرأة الحائض وعن النفساء، وأما غيرهم فلا يسقط عنه طواف الوداع. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ليس خاصا بالحج، وإنما هو واجب على كل خارج، على كل خارج من مكة، لا ولذلك لا يختص بزمن الحج. من بقي أقام في مكة ليس عليه هذا الواجب، ولو كان واجبا من النسك لوجب. بعض أهل العلم يقول لوجب على أهل مكة، لكن نحن نعلم أن أهل مكة يجب عليهم من الواجبات غير ما أو يجب على غيرهم من الواجبات غير ما يجب عليهم من الواجبات، فإن الإحرام من الميقات يجب على غير المكة، وأهل مكة يحرمون الحج من مكة. إذا سقط عنهم الإحرام من الميقات ولا ما سقط عنهم؟ سقط عنهم الإحرام من الميقات، إذا يسقط عنهم أيضا طواف الوداع. هل يجب طواف الوداع حتى على من على حاضر المسجد الحرام، وإلا لا يجب إلا على من بينه وبين مكة مسافة قصر؟ خلاف بين العلم، والراجح أنه لا يجب على من يسقط عنه دم التمتع والقران، لأنه إذا سقط عنه دم التمتع والقران، ودم التمتع والقران يسقط عن من؟ على حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام من هم؟ هل هم أهل دور مكة؟ هذا قول حنفي. وإلا من بينه وبين مكة مسافة قصر، وهذا مذهب الجمهور من الحنابلة وغيرهم، وإلا من بينه وبين مكة من كان دون المواقيت من مكة، خلاف بين العلم، والراجح عند الحنابلة وعند كثير من المحققين أنه أهل حاضر أن حاضر المسجد الحرام من بينه وبين مكة مسافة قصر، أقل من مسافة قصر، لأن هذا يسهل عليه التردد والخروج والدخول إلى مكة. فهذا هل يسقط عنه طواف الوداع؟ كثير من المحققين أسقط عنه طواف الوداع، ومنهم من جعل سقوطه عن مسمى مكة، فأهل العمرة مثلا وأهل الشرائع وغيرهم يسقط عنهم طواف الوداع أيضا. وترك مشي القارن القادر عليه إلى بيت الله هذا كذلك ليس واضح، وعلى رأي جماهير أهل العلم الذين أعرفوا قولهم أن سواء حاج ماشيا أو راكبا أو طاف كذلك راكب أو سعى راكب فإنه لا شيء عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف راكبا على جمل وسعى، والعجزة من الناس يطوفون ويسعون راكبي هذه العربات المهيئة في المطاف وفي المسعى، ولا شيء عليه، ليس عليه في ذلك فدية. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.